الأحمر يحكمونها في آخر الأيام عام 1492 أخري المسلمون، خلاص تم الاستيلاء على آخر معقل من معقل المسلمين، وأصبحت البرتغال وإسبانيا من أكبر الدول الاستعمارية وانطلقت إلى العالم الإسلامي. في هذا الوقت كان العثمانيون الأتراك أسقطوا الإمبراطورية النصرانية الشرقية الأرثوذكسية في البيزنطية في القسطنطينية، وأسسوا إسطنبول. كان الفروق سنوات معدودة يعني، فكان المسلمون يدخلون إلى قارة أوروبا والمسلمون يطردون من طرف أوروبا. فالأسبان والبرتغال طبعا كان من أجن الجنون أن تقابل أي قوة عسكرية الأتراك على الأرض، أقوى قوة برية في هذا الوقت حتى بعد 200 سنة بعد ذلك كان ممنوع أي حد يحارب العثمانيين في أوروبا على الأرض. فهم يعني من باب الأدب لفوا البحر المتوسط، كان خاضع للأسطول العثماني وقت، فلفوا راحوا فين؟ اللي هو إيه؟ رأس الرجاء الصالح اللي هو بعد كان كل هذا الطريق للالتفات حتى لا يواجه القوات لا المماليك المصرية ولا العثمانيين في البحر المتوسط. كانوا عايزين يروحوا فين؟ روحوا الهند. طب الهند كانت خاضعة لمين؟ لمين؟ لمين الحكومة؟ المسلمون أيضا. المغول المسلمون كانوا يحكمونها عام حتى عام 1757. كان 1757 كانوا لا يوجد غير المسلمين في البنغال والهند وبنجلاديش وكشمير، كل دي الهند الكبرى كانوا بيحكموا أبطرة المغول المسلمين. عام 1858 خضعت الهند الكبرى للإنجليز، يعني هم قعدوا 100 سنة بس عشان يحتلوا الهند. لكن الشاهد ان الاسبان والبرتغال ذهبوا الى اطراف العالم الاسلامي، راحوا الاندونيسيا، الهند واندونيسيا، تمام؟ فسوف نبدا من اندونيسيا. بالضبط المفروض اندونيسيا عايزه فدينا نختصر احنا في احنا بدانا الساعه كام بالضبط شويه؟ طيب اندونيسيا بشكل مختصر، احنا حاليا تم اختصار جزء من الجانب التاريخي وتعميق الجزء الجانب الاجتماعي في رصد المنظومه الاجتماعيه، وجدنا افيد يعني اخر الدورات. انتبهوا للاسماء، في هناك حق يسمى حق التسميه. دائما الاسم يعطي انعكاس على من سماه والمعنى الذي يكتسبه اصحاب الارض. فالاسم نفسه عندما نحن نسمي بلد اسمها ساحل العاج، فالاسم اول حاجه هو عربي، يبدو ان الذي سماه تاجر وسماه بالنسبه الى الاهميه الاقتصاديه التي كانت تمثل هذه الدوله له، هو ساحل العاج، يروح يجيبوا منه عاج في حته ساحل الذهب، يسموها ايه؟ ساحل الذهب. يبقى رايح يجيب ايه؟ ذهب. واضح كده. اندونيسيا اندوس هو تسميه يعني اللغة اللاتينية اليونانية للهند، كانت الهند اندوس، ونيسوس هي جزر، فهي اظنها كده اسمها جزر الهند. يعني كل اللي كان يبدو انه حاول دفع من زمان كل واحد بيلف او الارض بتقابله بيعتبرها ايه؟ الهند. وده حصل كل يعني في اول جزر في شرق امريكا اسمها جزر الهند. اول حد لف من اوروبا ليه ارض قال لك وصلنا الهند يا رجال. برضه اليونان لفوا زمان الهند يا رجال، يا ابن اندونيسيا لسه الهند فين؟ هما ايه اي حاجه اول تلاقي كلمه الهند جزر الهند، يا ابني دي في امريكا اسمها جزر الهند الشرقيه او الغربيه. طب ليه سموها كده؟ هو الراجل فرح قال لك والله احنا كاسفين ويلا سموها زي ما كده. فهي اسمها وما زالت اسمها كده، تسميه جزر الهند. ده اسمها الحقيقي، ممكن يكون حتى اصحابها ما يعرفوش كده عادي، تمام؟ اندونيسيا لم تفتح في السجن، مفيش قوات عسكريه اسلاميه راحت لها يعني هو الاكثر يعني واضح منطقيا ان هم بعاد قوي وبحريين، يعني ايه عشان حد يوصلهم بقوه منظمه. الهند الاسلام دخلها بدري قوي قوات عسكريه على البر، ليه؟ لان هم كانوا مسلمين بعد ما اسقطوا فارس عدوا بلاد ما وراء النهر اللي هم حاليا اللي هو دول اسيا الوسطى، اخر محافظتين هناخدهم دول اسيا الوسطى المسلمه اللي هو ايه؟ قزاقستان، قرغيزستان، كازاخستان، كل هذه الدول نحن نسميها دول بلاد ما وراء النهر. دي كلها المسلمين اول ما عبروها ونزلوا خدوا منها. دي على البر. اما اندونيسيا الاسلام بدا دخول سومطرة، تتصورون اندونيسيا شوف المساحة؟ المسافة بعيدة جدا. اندونيسيا انتوا عارفين شكل اندونيسيا فين في الخريطة؟ هي فوق استراليا وتحت تحت شرق اسيا وقريبة قوي من اليابان. المنطقة دي ماليزيا بروناي مرة سواء مسلمه والميسه كلها اللي هنشوف الخريطه بتاعتها دلوقتي. لكن الشيء تتوقعون بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنه دخل الاسلام اندونيسيا؟ يعني بدا الناس تتعرف على الاسلام. تتصوروا لا كم؟ انا اقول لك كم؟ ده ميلادي. لا يعني اي خليفه ده السؤال ما هو عاد قدامك قدامك الميلاد كم؟ لا كم خليفه في اي خلفاء؟ هل تتصورون طب في الراشدين يعني في عصر الخلفاء الراشدين دخل الاسلام؟ طب الامويين؟ على اهل العباسيين هو الاسلام دخل في عصر عثمان بن عفان، دخل في مطر. المسلمين كانوا زمان جنبيه اي حته. يعني هو اول ما بيتشاف هو يعني على فكره الاسلام بينتشر في البيئات الوثنيه بشكل سهل جدا. يعني مفيش ديانه سابقه وهو يناسب الوثنيين بيبقوا ديانات توطنيه، يعني بيعبد صنم بتاع. فالدين الاسلامي دين بسيط. يعني تكاليفه واضحه وبسيطه وشرح التوحيد يعني سهل. توحيد القصد او توحيد الوجهه بسيط برضه. فالاسلام دخل سومطرة اللي هي اكبر الجزر في عهد عثمان بن عفان. فترة التجارة الكبرى بقى التبادل كان من الهند إلى اندونيسيا. هم أصلا كانوا في الأصل زمان خالص وثنيين، وما زال حتى في ناس وثنيين لغاية دلوقتي، وبعد كده دخلتهم الديانة البوذية من الهند، وبعد كده جت بقى إيه؟ الهند بقى بدأت تتغير نفسها، الهند نفسها، المعاقل البوذية سواء الهندية أو الصينية أصبح هناك خاضعة للسلطان المسلمين أو بيتحركوا فيها تجار المسلمين، فأصبح إيه؟ الاسلام شيء بيعرض بسهوله على الناس. حركه التجار يعني خلال سنوات معدوده بدات تظهر امارات اسلاميه في اندونيسيا وبدون صراع مع احد، يعني لانه ما كانش في ممالك قديمه لها باع يعني في اندونيسيا على عكس الهند. الهند ممالك قديمه قويه، الصين ممالك قديمه قويه وكذا الفرس والروم. تمام؟ ما الاستعمارات التي طرأت على اندونيسيا؟ بدء البرتغال هي طبعا اول ما افترضوا حتى سموا الاندونيسيين سموهم المور برضه، هم كانوا بيسموهم هناك الموريسكوس، بيسموا المسلمين المدجنين، بعد كده عرف في التاريخ باسم المسلمين المدجنين اللي هم قبلوا اما يتنصلوا تحت حد السيف محاكم التفتيش في اسبانيا بعد، او المدجنين اللي هم قعدوا برضه يحاربوا الاسبان شويه ومش راضيين يخشوا في الديانه المسيحيه تحت محاكم التفتيش. فاول ما قابلوا ناس مسلمين تانية في حته ثانيه في العالم سموهم برضه ايه؟ المور او الموريسكوس. تمام؟ وهي الاسم اظن في التسميه الاسبانيه القديمه يحمل السبب. يعني في شتيمه بس انا مش فاكر المعنى كان ايه؟ الشتيمه ايه بالظبط؟ تمام؟ البرتغال بداوا ولقوا مواجهه اسلاميه قويه في الوقت ده. كان البرتغاليين من طابع الاستعماري في البرتغال ان هم يعني هم اسبانيا كده. وهولندا برضه شويه، بس هولندا اسوأ منه. بياخدوا اماكن على الساحل بس هو عايز يتاجر، عايز ياخد حاجات من هنا يبيعها في اي حته ثانيه في العالم. او ياخد رقيق ممكن. يعني مش ما بيتوسعش للداخل. ايه السبب؟ ان البرتغال اصلا ده الظاهره دي. هي نفسها بعد فتره هنشوفها دلوقتي استعمرت. اسبانيا استعمرت البرتغال وخدت مستعمرات بما فيها المستعمرات الاسلاميه. تمام؟ اتفضل. لا ممكن ده يكون بالانجليزي وممكن حتى التسميه الانجليزيه يعني كويس اللي انت الكلمه بتاعتي دي. اللغات كلها اللغات الاوروبيه اصلا بتنحدر من لغه او لغتين، اما من اللاتينيه او اما من الجرمانيه. يعني الالماني جاي من الجرماني، الانجليزي جاي من اللاتيني. تمام؟ ف قد يتبادلوا الكلمات. يعني الانجليزيه الحديثه والاسبانيه الحديثه فيها كلمات عربي كتير قوي اكتر مما تتخيل. وفي نفس الوقت التسمية نفسها الدلالة بتتغير، يعني مثلا كتير دلوقتي الشباب يعرفوا كلمة سالري. يعني ايه سالري؟ راتب. بيقول لك قالوا لك على السالري كام؟ كلمة سالري أصلا ده احنا بنسميه توسع الدلالي أو بيسموه التضييق الدلالي. كلمة سالري زمان كانت معناها في الإنجليزية القديمة معناها وجبة الجندي اليومية من الملح. التعيين يعني بياخدوا في الجيش. بعد كده حصل لها توسيع دلالي بقت إيه؟ الراتب بتاع الجندي المدن الراتب كله مش الملح، لا الراتب كله. وبعد كده تم توسيع حتى يبقى لي خمس راتب اي حد مش لازم يكون. فاحنا بنستخدم كلمه الاسلام دخل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم خلال 30 سنه من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم دخل اندونيسيا الميلادي هو تاريخ 1400 يعني من اول. انا قلت لك انا بقول لك عشان كده لما قالوا لي التاريخ موجود قلت لهم لا انا بتكلم عن الدخول. دخول يعني ايه؟ اول من وطأت قدمه اندونيسيا وهو مسلم والناس تعرفت ان في ديانه اسمها الاسلام. ده في عهد الراشدين في عهد عثمان. متى حصلت اللي هو ايه الظاهره اللي الاسلام يبقى ظاهر عام قبائل كامله تسلم وتاسيس امارات اسلاميه وكذا؟ بسبب الحركه الشديده جدا من التجار المسلمين من الهند واسيا الى اندونيسيا. ده كان امتى؟ في من 1400 ل 1500 ميلادي. ده طبعا كان متاخر جدا اللي هي ايه بيسموها الهجرات الواسعه جدا زي افريقيا. افريقيا تعرف الاسلام من زمان قوي لكن في نقاط من بعد 1700 ميلادي حصل توسع في الاسلام فيه. بس بعد ما توسع الاسلام ايه اللي حصل؟ تم انقلاب كامل كل الناس تقريبا زي مالي مثلا الصومال نزلت 99% مسلمين، تشاد 99% مسلمين، نيجر 99% مسلمين، كوت ديفوار 85% مسلمين، نيجيريا وهكذا اللي هو ايه؟ لا حصل تغيير كامل ما فيش حد يعني اللي هو نادر زي اندونيسيا. اندونيسيا في الاصل ان الوثنيين والبوذيين انا البوذيين اكثر مسلمين لكن جه عنده نقطه معينه خلاص حاليا اندونيسيا 90 او 92 93% مسلمين والباقي في شويه وثنيين شويه بوذيين في شويه في اقليه نصرانيه بس. والمسلمين جزء مسلمين مسلمين وجزء مسلمين علمانيين ما يعرفش اي حاجه عن الاسلام بس هو عارف ان هو اسمه مسلم فقط. ده كتير وهتشوفيه دلوقتي. تمام. البرتغال البرتغال نفسها كقوه استعماريه ما عادش فتره استعماريه وبعد كده ايه استعمرتها اسبانيا. فكل مستعمرات البرتغال قالت الى اسبانيا. اسبانيا ما طورتش قوي بعد كده. هولندا بقت من اقوى قوه بحريه في العالم. هولندا قعدت بقى خدت اندونيسيا من كام؟ من بعد الاستعمار البرتغالي قعدت تقريبا ما خرجتش غير لما الانجلوز جو يعني تقريبا قعدت 300 سنه او 350 سنه هولندا اندونيسيا قعدت فيه. بعد كده جه الاستعمار الياباني. اليابان اصبحت قوه استعماريه كبيره جدا في بعد 1900 في اول 1900 لغايه ما امريكا ضربتها ايه بالبومبتين في 1945 وتحولت اليابان من ساعتها لمستعمره امريكيه. اليابان حتى الان ما لهاش جيش. الدستور الذي وضع عام 1945 وضعه الامريكان لليابانيين. وافق اليابانيين على كل التغييرات التي اجبرها عليهم الامريكان من وضع نزع الجيش نزع الامبراطور الاعتراف بان الامبراطور ليس من الاله او من سلاله الاله كل ده وافقوا عليه وفي الاخر ما وافقوش على حاجتين ان يجرم او يحاكم كمجرم حرب الامبراطور قالوا لا وان هم يغيروا لغه التعليم عن حاجه اي حاجه غير الياباني قالوا لا دي الحاجتين اللي ما وافقوش بس وافقوا عن ده. حتى الان اليابان ما لهاش جيش. لا اليابان انضف بكتير يعني الدول العربيه احنا كمان دكتور قال لهم والله ما انتوا جايين انا هغير اللغه لوحدي قال لهم المصحف عايزينه تركي ماشي شغال لاتيني تمام. بعد الاستعمار هو ما لهاش جيش بعد ما لهاش تماما ولا ليها بس على قد يعني امريكا بدات تضرب عليها في السنوات الاخيره قال لهم لا انتوا اخر مره عندك صنع اصل بينافسوهم في الميزان التجاري من الثمانينات قالوا لهم لا اعملوا جيش عشان تخسروا شويه فلوس في الجيش. قالوا لهم ليه؟ قالوا لهم عشان توزنوا الوزن البحري للاتحاد السوفيتي والصين في اسيا. فقالوا لهم خلاص اعملوا بحريه. الصين سابوهم يعمل اقوى بحريه في اسيا بحريه اليابانيه. الصين شايفين الصين؟ او بس قولي لهم البحريه اليابانيه. هو البحريه اليابانيه قويه جدا على فكره متقدمه جدا. بس اليابان ممنوع ان هي تعمل صواريخ عبر القارة اي حاجه فيها. تخيل اليابان لو بتعمل سلاح كان الوضع كان شكله ايه؟ يعني فعلا هما حاليا امريكا بتضغط عليهم وانا اظن لاسباب بتكون شرحها ممكن تعرفها في الاخر ان حاليا اليابان بتستجيب تحت الضغط في اخر سنتين ان هي تعمل جيش بقى طيران يعني هما الاصل هما مش عايزين خلاص مش عايزين يعملوا جيش هما بياكلوا ويشربوا ويتاجروا وامريكا بتحميهم ان هما مش في صالحهم ان ما يبقاش لهم جيش. ما هو تم تغيير المعتقد ليه يبقى لي جيش؟ لا هو ده سؤال احنا من التغيرات الاجتماعيه ازاي امه مقاتله زي اليابان اللي حتى الان هم من الساموراي يعني عقيده الساموراي المقاتل ان هو لو واحد قال له ايه يعني هناك الوزير يقول له على فكره في واحد اتكعبل في اخر الشارع اديها لي كافي ويقتل نفسه خلاص يعني اللي هو ايه حساس بقى الراجل. انتوا عارفين ان طوكيو كلها معدل مسير العميان يعني اي واحد فاقد نعمه البصر يطلع من بيته ويغير 2 متر ويجيب الاكل ويرجع وما يكونش داسه 5 6 7 عربيات او تكاتك زي هنا هنا انت تبقى بوكسر ومعاه 3 بودي جارد وتموت بحد الموتوسيكل وانت نازل على السلم عارف. السبب ان في واحد اعمى مات سنه 73 في طوكيو، غيروا كل المنظومه بحيث ان في علامه هو اعمى ماشي يبقى عارف ان العلامه دي، واي نقطه تفرع يبقى عارف ان ده كده وده كده، واي حاجه في المترو عارف ان فين يقف عشان العربيه تقف، هو العربيه بتاعها هيركب ولوحده يعني ما فيش لوحده من غير دليل ده هناك الكلام بيتخلف. بعد كده استعمار الياباني، بعد كده استعمار الانجليزي، ما ذلك انتوا عارفين ان في جزء حتى الان هولندا واخده جزء افغانستان وفي مشاكل على التيمور الشرقي ده يعني ما زال حتى الان. الترتيب ان هيخد حكم ذاتي ده بالضغط من هولندا وبريطانيا، هولندا وامريكا الاثنين بيضغطوا على اندونيسيا كان ان هي تفصل تيمور، وفيها اكثريه نصرانيه اظن في الكنيسه الاسم اللي هو كان معروفه بيه هولندا سوريا ولا هولندا؟ لا سموها كان الاراضي المنخفضه هي وبلجيكا. لا اقصد الاسم الانجليزي بتاعها اللي هو المعروف استعماري يعني. لا مش عارف لكن هي استسميتها في اوروبا لينا احنا كعرب احنا في المراجع بيسموها الاراضي المنخفضه هي وبلجيكا، لان هم الاثنين دولتين استعماريتين والاثنين استعمروا حاجه من المسلمين يعني بلجيكا استعمرت الدول الاسلاميه ما حدش يعرف تمام. تقريبا عام يعني في اوائل الخمسينات استقالت اندونيسيا، واول كان الخلاف اولا اندونيسيا قبل الاستعمار خلاص نزلت حاجه 90% مسلمين، بس هي مستعمره ليها ايه سنين مع اي حد عايز يستعمر اي حد كان راح اندونيسيا يعني. البرتغال استعمروا وقعوا الاسبان وقعوا الهولنديين وقعوا الانجليز وقعوا اليابانيين ما فيش يعني تشغيل. لما خلصوا اول سؤال اتسال احنا دوله ايه؟ الاجابه جت ايه؟ اندونيسيا دوله علمانيه. أول سؤال أندونيسيا دولة علمانية، ده أول سؤال اتجاوب عليه بالدراسة. طب نتكلم أي لغة؟ تم طرح ثلاث لغات، إما اللغة العربية يعني إحنا مسلمين طب إحنا ما بنتكلمش عربي ليه؟ واللغة المغاوية القديمة اللي هي كانت تكتب بالرسم العربي، في 50 لغة قبل ما جه الاستعمار كانت بتكتب بالرسم العربي. زي إيه حاليًا؟ زي الأردو والتركية القديمة قبل مصطفى كمان تبارك الله يحرقه، والملايو والسواحلية والهاوسة، كل ده كان أي لغة في مسلمين بيتكلموا لغتهم المحليه الشيشانيه الروسيه القديمه قبل ايفان الرهيب كان بيتكلم بالرسم العربي. بعد كده الاول ما الاستعمار جه خلاه يكتبها اما لاتيني او رسم غريب، المهم ما بتكتبهاش عربي عشان يقطع العلاقه ما بين التراث الاسلامي والتراث المحلي. وبعد كده خلاص انت لوحدك هتتعلم لغه ثانيه وهنشوف هتبقى ايه هولندي انجليزي حاجه ثانيه. فالسؤال طب نبقى نتكلم انهي لغه؟ في ناس قالت انجليزي في ناس قالت انجليزي بس دول شكلهم ماتوا يعني شكلهم فقدوا الجرنة اصل يعني الاستعمار ده زي ما في الانجليز صفر والشعار بتاعت البابتس وامر بتاعت هنتكلم ايه بقى؟ يا ابني ما هم لسه ماشيين خلاص مشوا انت ليه مصدق مشوا يعني بقى هو الانجليز. فهو اندونيسيا اقرت اللغه المغويه قالت اقرت اللغه المغويه ولكن بالرسم اللاتيني مش بالرسم العربي تمام؟ المشكلة إيه؟ إن أول ما بدأوا قالوا طب إحنا الاقتصاد بتاعنا إيه؟ يعني هو نسي إن هو مسلم؟ يعني إن في منظومة إن الإسلام ليه منظومة سياسية، طب هو أي نوع من الاقتصاد هيسود؟ ساعتها كان عرق الشيوعية ناجح في العالم فإيه؟ قالوا إحنا اشتراكيين. تمام؟ اشتراكيين بس دايماً الاشتراكية المحلية قضت على الشيوعية الأممية، يعني روسيا كانت بتصدر إيه؟ شيوعية أممية، يعني كل الناس خاضعة إيه؟ للشيوعية الأممية. كل اشتراكيه حد قال ان هو اشتراكي اضع اول حد ضربهم في البلد ضرب الشيوعيين عبد الناصر قال احنا اشتراكيين مسجل الاخوان والشيوعيين اسمه ايه ده سوكارنو احمد سوكارنو هناك هو اسمه احمد بس قال احنا اشتراكيين واضع الشيوعيين واعتقل الاسلاميين برضه في الفتره لغايه الستينات 66 كان بيضع الشيوعيين في وقتها تمام وكان محكوم بالنسبه للامريكان هو اشتراكي ليه؟ رمى اشتراك سؤال ليه؟ لكن بيضع شيوعي هو العدو الطبيعي شوية يعني عبد الناصر الادبيات المعروفه العالميه ان عبد الناصر كان عدو الامريكان ده انتظار الحقيقي ان الامريكان ثوره 52 كل الادبيات كل الوثائق السريه عند بريطانيا او امريكا كانت من مصلحه امريكا ان تقوم ثوره 52 ايه السبب؟ مش عشان ان هم خونه او عملاء وبتعرف ده تفسير ما بيتجاوبش على اي حاجه من الاسئله. ساعتها امريكا كانت عايزه تطلع بريطانيا من كل احترافي بيبيع لب اي حاجة، المهم هيطلع الانجليزي. يعني اول ما تأمن قناة السويس ايه ده؟ طب ما ده يعني في دولة مستعمرة زي مصر هتستقل بشيء محلي وممر ملاحي. امريكا ايدت القرار بتاع مصر ولا وقفت مع بريطانيا؟ وقفت ضد بريطانيا وايدت قرار مصر. ايه السبب؟ لان هي عايزة بريطانيا تطلع من المنطقة وهي هتعرف تخش، وهي اكبر مما عارفه كل مصر بشكل لطيف. الاقتصاد ساعتها تم يعني ايه؟ عارفوا تجيبوا السكه على طول. السكه بتاعت عبد الناصر على طول انفتح. وهنا بقى 75 صفحه عجيبه السجين. طبعا هو السيناريو ده هيتكرر، يعني احفظه كده بقى، اللي هو ايه؟ قضاء على الشيوعيين وعلى الاسلاميين والانفتاح والاسلاميين. احفظوا الترتيب ده هتلاقوه في كل حته. اندونيسيا هو كان في مقاومه اسلاميه، شركه اسلام اسمها شركه اسلام، دول اللي هم الناس المحترمين هناك اللي وقفوا ضد الاستعمار من واقفين على هويه اسلاميه. في الفتره دي سوكارنو كان بيلم مين؟ الشيوعيين واسلام، شركه اسلام. خلاص؟ مش واحد اسمه اسلام كان شركته؟ لا، هي اسمها شركه اسلام على بعضها بالمحليه بالملاويه المحليه. بعد ما خلص على البتاع اكتشف ان الامريكان حلوين وعمل ايه، وان الاشتراكيه وحشه، وحصل ايه؟ حصل بتاع حاجه غريبه. تمام؟ هم قعدوا من السبعينات لغايه الثمانينات التسعينات متضايقين وكده، لغايه ما جه يوسف حبيبي سهار احمد اسمه ايه ده؟ احنا سكرنا سهارته قعد ماسك في الحكم لغايه 98، يعني من اخر الستينات، من اوائل السبعينات لغايه 98 واحد. وخدها قال لك انا ليك في الدرج بتاعي تبقى بتاعتي، مش بتاعتك سيبها. لغايه ما جه يوسف حبيبي 98. المفاجاه بقى حصلت ايه ده؟ ان 99 انتخب عبد الرحمن وحيد هو رئيس اكبر تكتل اسلامي في اندونيسيا على الاطلاق. رئيس جمعيه نهضه العلماء هناك. خلاص؟ عدد الانصار بتاعها 30 مليون. واحد يقول لك ايه ده كتير؟ لا، ما هي اندونيسيا مثلا 240 مليون اللي هم دول ساكنين في شقه لوحدهم. امبارح المره اللي فاتت احنا قلنا ان امريكا فيها 800,000 جمعية محلية. أمريكا اليابان فيها جمعيات محلية كتير اللي هم المجتمع الطرفي أو الجماعات الوسيطة. جمعية واحدة في اليابان أعضاءها 12 مليون فرد. برضو قاعدين واخدين شقة في أول طوكيو 12 مليون واحد. أنا جايب الاسم ده استفزاز بس، مش يعني أنا كده، أنا مش جايز. هي ميجاواتي اللي إحنا بنعرفها باسم ميجاواتي بنت سوكارنو. برضو هناك بيورثوا بس للبنات مش للرجالة. كان هنا عايز يجيب ابنه جاب هناك بنته. سوكارنو اول واحد، سكرنا القديم خالص. ميجاواتي ده اسمها، واسمها هو معناه حلو بالملاويه، مش انا فاكر كان اسمه الزهره المتفتحه في الصباح حاجه كده، بس هو اسمها كده. خلاص؟ هي اول ست طبعا تتولى هناك رئيسه الدوله. الفلبين برضو رئيسه الدوله، اسيا فيها كتير كده. اندونيسيا من 2001 لغايه 2004 بتحكم. بعد كده السوسيلو اللي هو بيحكم حاليا شغال من 2004 اظن، اظن في السيلو ما نشيش. وبرضه الغريبه ان علاقتها كويسه جدا بامريكا، ووجود الاسلاميين هناك حسن جدا. يعني اكنه السادات، اكن عصر السادات هناك. يعني الجانب الاقتصادي هو صدر راسمالي متحالف مع الامريكان. هي دوله علمانيه اندونيسيا، وهي تضاد علنا للحركات الاسلاميه المعلنه. يعني الحركه الاسلاميه لو حركه اسلاميه مش حركه ليها نشاط اسلامي، لا. يعني عبد الرحمن وحيد مثلا جمعيه نهضه العلماء ده زي احنا عندنا مثلا جمعيه شرعيه، مثلا الجمعيه الشرعيه هي ما عندهاش صراع مع اي حكومات جد، هي جمعيه شغاله ودي شيء كويس على فكره. يعني الجمعيه الشرعيه من اكثر الجمعيات اللي حافظت على الكيان بتاعها ضد ايه؟ ان هي يتم ايه؟ يعني مش تسييسها، لا، ان هي هدم العمل. يعني لو اتشالت من المجتمع الجمعيه الشرعيه من الجمعيات اللي يعني اوصيكم خيرا بالجمعيه الشرعيه. اعرفوا ايه الجمعيه الشرعيه؟ الجمعيه الشرعيه من اقدم جمعيه على الاطلاق في مصر، اقدم من جمعيه انصار السنه المحمديه، واقدم من جمعيه الاخوان المسلمين. يعني الاخوان المسلمين اصلا قبل ما تصير جماعه كانت جمعيه مشهوره مسجله اظن في الاسماعيليه. الجمعيه الشرعيه اقدم جمعيه على الاطلاق في مصر. الجمعيه الشرعيه اللي اسمها كان الجمعيه الشرعيه للعاملين بالكتاب والشرعيه المحمديه حاجه كده. لكن احنا لكن هي اختصارا بنقول احنا جمعيه شرعيه. الرؤساء مين؟ هو انتخب ايه ده؟ هو كل 30 سنه ولا لا؟ هو اللي هو بالدراع، كانت انقلابات عسكريه. يعني سوكارنو جه ظبط الناس. هو ارتو جه ظبط في كرمه وظبط الناس يعني هو اللي هو يعني هو مش بما يعني هو مش بمزاج الناس عارف عامل ايه زينا احنا اللي هو احنا جبنا السادات هو احنا جبنا السادات ليه احنا وافقنا بس هو كان مين عينه عبد الناصر فهو عبد الناصر مين اللي جابه هو جاب نفسه طب هو احنا اعترض هو على فكره حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس اوتي مجاري اه كان يقول لك ايه ثم يكون ملك ملك جبري طب هو ايه الفرق يعني فاروق ملك وده ملك في واحد بيتورث الحكم فده ملك ابوه وفي واحد بيقفش الحكم يعني جابه غصب عننا ده جبل يعني حتى بابا مش موافق يعني التاني ملك كان والده اللي بيديله الحكم ده محدش وافق خالص معاك يعني فده جبل يعني غصب مش بمزاج حد دي عشان بس الناس تتخيل لا انا مش معني بالتاريخ مش معني بالتفاصيل التاريخيه انا معني بالصوره الكليه اللي بتحصل اللي هي ايه الانتقالات اللي في المسار توجه الدوله يعني ايه الفرق بين السادات وعبد الناصر الاثنين علاقاتهم كويسه بالامريكان على المستوى الداخلي الحقيقي كانت علاقاتنا كويسه تمام لكن ايه الاختلاف الحقيقي فعلا التوجه الاقتصادي يعني السادات عبد الناصر عمل حرب استنزاف يعني هو رغبته ان هو كان حارب السادات يعني عبد الناصر لو كان عايش كان حارب ولا ما حاربش في الغالب كان حارب في الغالب كان حارب السادات حارب ولا ما حاربش حارب لكن ايه التوجه المختلف اللي انا لما احب اقرخ لمصر اقرخه الوجهه الاقتصاديه اللي اتغيرت خلاص الموقف المعلن من الامريكان ده لا ده حاجه لازم تتسجل ده مهم بعد كده بدايه من حبيبي لغايه الاخر حضرتك ما حق من 75 صهاته قعد يعني قعد لغايه يوسف حبيبي انا مشيتش انا ما لقيتش حد غيره يعني هو قعد كان بعد حبيبي السياسه العامه الدوله كانت لا الانفتاح بس ايه؟ انفتاح خيبان يعني انت مش عارف تنهض بالبلد وانت عامل انفتاح هو ده السؤال لكن احنا ليه بنقرح من يوسف حبيب عبد الرحمن وحيد وميجاواتي واحنا جايين لان اندونيسيا اصبحت حليف واضح جدا لامريكا على المستوى العسكري والتقال تقنى اندونيسيا عالي جدا تصنيع زاد جدا ضبط الاداره الداخليه للدوله لا دي حاجه يعني دي حاجه ملموسه نقدر نقرح فيها يعني حتى الرئيس الاسلامي اللي جه ما غيرش في الوجه العام للدوله عبد الرحمن وحيد يعني لغايه دلوقتي حليف يا دولة لا السؤال اللي انا بيعنيني ايه؟ ان هي ما زالت دولة ايه؟ اللي هو ده اللي احنا بنرصده النظام السياسي العام ايه؟ نظام علماني اللغة ايه؟ هي تعريفهم لنفسهم هو البنية الاجتماعية او الاقتصادية مفيش تجليات للاسلام واحد يقول لك لا في اكبر مساجد في العالم في صور حلوة قوي بيبقى في ستات كتير لابسة خمار كده وبتاع يقول لك دولة في اندونيسيا ده زاوية في اول الشارع فيها 2 مليون واحد حلو ماشي انا ما بتكلمش على تواجد المسلمين ده حاجه مفروغ منها لا انا بتكلم عن النظام الاجتماعي اللي احنا واحنا ماشيين ده مفهوم بنبنيه ايه اللي احنا عايزين نشوفه عشان نقول ان ده تجلي اجتماعي واقتصادي وسياسي وتعليمي للاسلام اللي احنا هنسميه في الاخر توحيد وهنسميه عكس تفسيخ او ايه المشكله في ده ايه المشكله في ده ما هم حلوين وهم بيعملوا على الاقل اندونيسيا بتصدر لنا كل حاجه اندونيسيا الكبريت باكستان برضه كبير احنا مش عارفين احنا من اول مره نعمل اساتيك من 8 سنين حاجه كده اول مره الاساتيك اتحرر اي حد هنا مهندس انتاج يعرف ان الموضوع مش ده اساتيك اخوانا يعني دي اندونيسيا طبعا هنا فوق اليابان تحت هنا استراليا تايلاند وسيم وبورما وانت ماشي كده الهند طبعا ناحيه تمام؟ في كلمتان مهمة جدا كلمتان؟ ده السيليو ده اخر ده اظن ما فيش هو ده اللي انا عايزه في يعني دي كلمتان في نقطة هنا صغيرة كده اسمها برونوي حد يسمع عن برونوي؟ كانت اغنى دخل فردي في العالم هي اماره اسلاميه في شرق اسيا برونوي اسمه سلطان برونوي بالكون اغنى رجل في العالم إمارة إسلامية. وماليزيا برضه نفس الحكاية، ماليزيا هنا وأندونيسيا تحتها. الدولة البترولية شوية بترول في أوضة هو بيبيع فيهم طول اليوم. هي صغيرة أوي أصلي، يعني بروناي اللي هما أول الواحد لو ماشي بسرعة حاسب الحدود. يعني هما قاعدين، أنتوا سايبين البلد كلها قاعدين في أوضة. هي دي. فبروناي أنا عايز لحظة بس أجيب سلطان يعني المسجد ونرجع تاني. أهو. المسجد ده أنا طول عمري كنت أفتكره سكرين سيفر. أنا والله يعني ما فيش حتى عامل كده، يعني هو شكله يا فوتوشوب يا سكرين سيفر. في الآخر عرفت إن ده مسجد سلطنة برونوي. اللي أنتوا شايفينه أي حاجة بتلمع ذهبي دي، ده ذهب حقيقي. الناس مبسوطه ما دي مشكله. خلاص ده وده مسجد صلى الله عليه وسلم، ده سلطان كورونا. ده تجلي من تجليات الاماره الاسلاميه على مستوى المعمار، على مستوى العمران. خلاص حاجه كده يعني زي محافظه عندنا، يعني زي الكويت قطر بحرين اي كشك على الخليج. فعاد السلطان الحل برونوي فقال لي ايوه برونوي، ما هو ما حدش اكيد استعمار، حد الشفة الصواق يعني اكيد ما دام استعمر اندونيسيا وماليزيا هي كانت في النص، بس هي خدت امتى استقلال ذاتي انا دي معي المعلومة مش عندي، لكن هي مرة مستقلة طبعا. هقول لك لكن بس ايه، افتكر لقطة المسجد ده تجلي من تجليات احنا نص التجليات بتاعت النظام السياسي والتعليمي والاقتصادي والعمران والاجتماع والاقتصاد. وهنشوف ده يتوافق مع الاسلام ولا ما يتوافقش مع الاسلام، ولو ما يتوافقش ليه؟ يعني هو الراجل بيحب الصلاة والدين ومحترم وعامل مسجد ودهنه مالك انت؟ ده حلو ولا وحش؟ هنشوف بقى. يعني المسجد ده اتعمل والناس كانت بتموت في النيل عادي، والمسجد ده اتعمل وفلسطين ما حدش ما عندهمش كهرباء وميه عادي، وده اتعمل ايام ما كانت النيجر عندها مجاعه عايزين واحد يدفع 15 مليون دولار عشان الناس ما تموتش من الجوع وعادي. يعني في 2 مليون طفل مسلم في افريقيا بيموتوا سنويه عشان ما عندهمش مش لاقيين حد يتبرع ب 100 جنيه لكل طفل ياكله ويداويه لمده سنه. اي 100 جنيه في افريقيا بتداوي وتاكل طفل لمده سنه 100 جنيه سنه. والرقم مش يعني لما نوصل لافريقيا لغايه الشيخ عبد الرحمن الصهيوني هتشوف الارقام ان ده اتبنى وده والواقع كان مستحيل ده. وده السؤال. طيب السؤال اللي احنا بنساله بنقول هل ده سؤال مطروح اللي هو بتقول ايه؟ بتقول الاسلام في الاصل بيحط اطر عامه المفروض ما يخرجش عنها النظام الاقتصادي، بس احنا بنقولش الجزئيات وكل المسلمين يتحركوا في المساحه اللي ما بين ايه؟ الاطر دي، يعني انا حدد لك البيوع الفاسده وكل الباقي حلال، شوف بقى انت اشتغل، ده كلام مظبوط. لكن هو السؤال الثاني، ليه احنا حاسين ان المفروض في نظام بعينه ونقول ان هو ده اسلامي واي حاجه ثانيه مش اسلامي؟ لا السؤال احنا مش بنقول ده، احنا بنقول المفروض اللي بنبحث عنه هو ايه التجليات المفروض لما اشوفها اقول ان المفروض لو مسلمين يطلعوا منتج شبه ده، او لو انا شفت منتج اقول لا ده ما يطلعوش مسلمين، او لو بقى مسلمين اللي عملوه يبقى في خلل في فهمهم للاسلام. انا عايز اقول كده. فانا هرصد بقى تجليات ما قديمه في الراشدين وفي عهد الانحطاط الاسلامي وفي تحديث ايام محمد علي وفي الاستعمار وما بعد الاستعمار، واقارن بين النظم المعماريه واقارن بالنظم الاقتصاديه واقارن بالنظم الاجتماعيه واشوف بنية الجمعيات والجامعات الوسيطة كان شكلها في كل واحد فيهم. يعني انا اول ما رصدت اللي عمل محمد علي واللي عمل المماليك كانت اقطع ان البنيه الاجتماعيه اللي انشاها المماليك اكثر قربا للاسلام من البنيه اللي انشاها محمد علي. ايه السبب؟ لان بنيه المماليك وان كانت اقل تقدما من المنظور المادي لكن حافظت على هويه الناس ومقاومتهم للتمييع والذوبان في امه ثانيه. محمد علي وكانه اللي هو الطفل اللي اتغسل ووشه وحط التكييف وبتاع، المستوى التقني عالي بس انا شوف بقى الاستعمار هو بيختار ايه. يعني تلاقي اختيارات متشابهة قوي، بس الفرق ان كان هنا اسمه احمد سوكارنو مثلا، والتاني كان معتمد هولندي مثلا او بريطاني او ياباني، لكن المنتج واحد. يبقى انا عايز، لا انا عايز احط عنه استفهام. هو مش كل واحد اسمه احمد ولا مصطفى ولا ابراهيم، انا اتعامل مع منتجه، انا ماليش دعوه هو كان مسلم ولا مش مسلم، انا مش مصدر ده. دي احكام عقديه مش قضيتنا اصلا. احنا انا بتكلم في ايه؟ المنتج بتاعه، يعني حسني مبارك المنتج الابني بتاعه ده اسلامي. هو الاسلام حرم الظلم، والاسلام نهى عن التعذيب، والاسلام نهى عن فانا لما احطه على المعايير دي، هو اسم محمد بقى محمد عبد الرحمن عبد الله لو الاسماء الله الحسنى كلها في اسمه، هو عبد عبد عبد عبد اللي عمله ده ملوش دعوه بالعبوديه خالص. وعايز اقول في الاخر ان هو لا لا لا لا يقترب من قريب او من بعيد بين البيئه الاسلاميه. مين اللي حكم على كده؟ المقارنه. عايز العامله دي ما عملهاش واحد مش مسلم بيفهم. تمام؟ الخطوات دي برضو من الحاجات اللي احنا ايه؟ هتلاقيها ماشيه بتتكرر بشكل وكانه تطابقي مع كل الاستعمارات في دول مختلفه تماما، يعني الهولنديين في الهولنديين ما قابلوش البرتغاليين في انجولا. البرتغال لما اتخذ منها اندونيسيا قعدت مستعمر انجولا وموزمبيق. حتى الان انجولا بتتكلم برتغالي. والدستور هي اللغه الرسميه هي البرتغاليه في انجولا. تمام؟ هم ما شافوش بعض، بس الاثنين عملوا اللي عملوه بالظبط، اللي ده عمله هنا واللي ده عمله هنا بالظبط. ايه؟ تلاقي بص الترتيب بيعمل ايه؟ قبل الاستعمار العسكري بيأسس شركه، والشركه بتبدا تسيطر على الاقتصاد المحلي. تمام؟ ده ابتداء. يعني هو بيزرع مساحه بيأجرها بيشتريها بيعمل اي حاجه وبيعمل شركه. وبعد كده بيجيب على الشركه قوة استعمارية عسكرية، وبعد كده بيخضع الدولة عسكرية بعد ما هو بيكون خد بيانات كفاية قوي ان هو يستعمل. مش عشان هو شاطر قوي، عشان انت بتبقى غبي قوي ومنشط جدا وبتحارب داخليا مش مكمل اللي حصل لك من بره. وبعد كده بيبدا ايه؟ يغير النمط السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة. يعني التعليم، هو كان فيها تعليم في اندونيسيا قبل ما يجوا؟ اه كان فيه تعليم، تعليم كويس، تعليم كويس. اول قرار خده في التعليم ايه؟ اول حاجه لا انا سيبك من المقاومه، اول قرار خده بتاع اللغه، قرار بتاع التعليم. ده كلمه مستشرق تحط معاها اي حاجه. مستشرق هولندي بيتكلم عن اللي هم عايزينه من اندونيسيا، ان تصبح اندونيسيا امه هولنديه تعيش في الشرق برابع هولنديه قلبا وقالبا، فتبني مادة هولندية في ثقافتها وتستعمل لغتها وتتخلق بعاداتها وتقاليدها. يبقى دي ادي عنصر اجتماعي، وادي عنصر ثقافي، وادي عنصر لغوي، والجانب السياسي والاقتصادي هو اصلا في ايد الهولندي. مش ما هو انا ده سبب القبيله الاستعمار اللي بيقول عليها مجد الناس. اول حاجه تم منع التعليم باللغه الملايو وباللغه العربيه. منعوا الاثنين واجبر التعليم بهي اللغه الهولندي. ده اول حاجه. ثم تم القضاء على كل الشبكات الاقتصاديه المحليه. لازم اي حاجه تعدي على الشركات الايه؟ اظنها كان اسمها الشركه الهولنديه الشرقيه، اظنها كان في اندونيسيا. لازم تعدي على. طب انت تزرع ايه؟ لو انت بتزرع ايه؟ لا تزرع الفصول اللي انا عايزه مش اللي انت عايزه. يعني في افريقيا في مساحات هم كانوا بيزرعوا قمح مثلا، قالوا لا احنا عايزين نزرع فراوله، احنا ما بنعملش رعي للفراوله، خلاص اعملوا قمح. يعني هو ايه؟ لا انا ماليش دعوه انت عايز، انا ليا دعوه انا عايز. لما انا اسيبك 20 سنه بعد كده اقول لك هتزرع ايه؟ تقول لي لا فراوله. انت ما تعرفش تزرع ايه اصلا. حاليا مش ايام حسني مبارك حد كان قابل حد من وزاره الوزاره فقالوا انتوا يعني قالوا احنا نزرع كنتالوب، نزرع مش عارف نزرع قمح ليه؟ القمح بيجي لنا قمح. والتاني مكسبه عالي. يا ابني طب ما امريكا عدل. مين قال لك ليه؟ مين قال لك ليه؟ اصلا ايه المشكله في كده؟ ده اللي هو بيحصل، اللي هو ايه؟ ده المستهدف في الاخر. اللي هو انا عايز اوصله ان هو هولندي. يعني ايه؟ امريكا حلوه ولا وحشه؟ حلو. طب هو ايه الفرق بين انت بينك وبين اي مواطن امريكي مخلص؟ المكان ايه؟ المكان يعني

انا مش انا قلت لك ما انا امال انا بحيل ليه عشان منع طبيب انا انا ليه بحكي لك عشان انا مش طبيب مش متخصص لكن الحكايه ان هو بيتغير بعد عمليه الدم دي موجوده هي يعني معيش ما بقتش حقيقه علميه لا انا بتكلم ان هو حاجه فيها عليها عند استفهام اللي هو ليه يعني انا شخصيا القرايه انا مش متخصص يعني مش متخصص بالاصل لكن انا اللي بيعنيني انا بشتغل علم اللغه نفسي فعلم اللغه نفسي بندرس احيانا الخلل اللي بيحصل في المخ وفي القلب بيعمل ايه في اللغه فحاجات على المخ واحد دخل سيخ حديد من هنا وطلع هنا المخ خد جزء كامل المخ بعد ما خف اللي هو عادي بس فوق ان هو ايه في شويه وظائف وقف حاجات في اللغه وحاجات في المشاعر وحاجات في الذاكره في مثلا اي حاجه في الذاكره القديمه ما تفتكرهاش افتكر بس الحديث وحاجات في اللغه ما بتتقالش وحاجات في المشاعر والقلب ده المدخل بتاعي يعني انا مش مهم يعني مش من الجانب الطبي لكن الشغل ان هو ايه؟ انا عايز ادلل بده ان هو ايه؟ ان انت عملت كل حاجه صح من الناحيه الماديه لكن انا على المستوى الهويه انا مش انا يعني انا لغتي خدتها انا دايما اقول لو جابوا عيل ياباني في اليابان وربوه بولاق هيبقى ايه؟ بولاق لو جابوا عيل من بولاق اتولد وودوه اليابان قال لك هيفضل من بولاق واحد مني قال لك لا افضل مصري وودوه مصري هو طبعا هيبقى ياباني نظام اللغة اللي اكتسب خلاص وهو صغير وهو يبقى الشاهد ان انت لما تشيل لسان انا ابقى مين بقى؟ يعني انت شلت لساني والدين، الدين مش في المجموع، وبقيت مهندس او دكتور او طيار، طب ما هو خد طيار تمام؟ طيب احنا بقينا قد ايه؟ يعني ابو خليل بيقول خمس دقايق، اتفضل يا ابو خليل يعني احنا قدامنا ايه بالظبط 10 دقايق ربع ساعه احنا بادئين 6 الا ربع لا 6 الا ربع انت بتحطها ساعه كده لا يعني احنا نشتغل ايه تاني يعني ربع ساعه كويس او تلت ساعه تاني كويس خلاص نص اقفل النص اقفل النص طب نص ساعه كويس خلص بس عشان يعني تمام خلص الهند نص ساعه انت ممكن تروح بقى تاجر سكوتر اول الفلاح اول عباس ودي تمام طيب دي اول جزء من الممالك الاسلاميه اندونيسيا اندونيسيا من اكثر دول الاسلام حاليا على الارض هي وماليزيا تقارن على مستوى التقنيه والتكنولوجيا بتعمل شغل اندونيسيا بتعمل شغل بس هي دوله ايه دوله علمانيه بتتكلم اي لغه الملاويه تمام عشان نبقى ايه واضحين عدد المساجد هناك كبير جدا في صحوه اسلاميه ضخمه في اندونيسيا علاقتها كويسه جدا بالعالم الاسلامي معقوله يعني من اكثر الدول هي وماليزيا بيبعتوا ناس تتعلم في الازهر يعني لا لا لا لا اندونيسيا لا تركيا ما حصلش تجريب في الامه الاسلاميه زي ما حصل في تركيا ابدا هي وتونس من اعظم منطقتين في العالم اللي حصل في تركيا وتونس يعني اسوء مما تتخيل بس تونس يعني استعمرت تركيا ما استعمرتش تركيا هو ابو كمال اتاتورك الرابع لهم والله ما انتوا جايين غير اللغه غيرها اكتبها باللاتيني المصحف القران اتلغت الشعائر الصلاه الاذان كل الاذان بالتركيه الغاء الخلافه جعل اصل انت تلغي الخلافه ده مفهوم لكن تلغي الخلافه وتحولها دوله علمانيه وتحط المواد في الدستور ان يدعو تطبيق الشريعه سنتين اربع سنين ولو مجموعه يبقى اعدام او مؤبد لا يبقى اندونيسيا دي خلافه رافضه تسكروا ده كان توالي من أوليها خاصة تمام؟ فلا لا اللي حصل أسوأ علمانيتين في العالم الإسلامي كله تركيا وتونس واحد فيهم غار وخلاص تركيا حاليا خلاص الوضع خلص يعني هي بقى مجرد بس تغيير المجتمع 15 سنة حاليا في تركيا والوضع اختلف تماما مش هنتكلمش عن نظام هو تم كسر القبضة العلمانية على الأمة الإسلامية وتركيا بنسبة 98% مسلمين أو 95% مسلمين. السياسة فوق، أنا ما بتكلمش على السياسة، الناس تحت، الناس حركات المجتمع تحت. ما شاء الله، يعني تركيا تحت، لكن هي البنية الاجتماعية ما تحت. تركيا تحت البنية الاجتماعية نفسها يعني. هي ما زالت دولة علمانية بكل تجلياتها. أي حد راح تركيا يقول لي خليل ممكن يجيب لكن لا، أنا بتكلم على إيه؟ إن كل عوامل الهدم الاجتماعي وقفت. كل اللي بيشغلنا بالقصور الذاتي هيقف. خلاص يعني الموضوع خلص ما دام في جيل طالع هناك بيحفظ القران ايه الشباب بقى برضو ايه يركزوا عشان في حاجات كده بتتكرر. الهند طبعا وضع مختلف. الهند من اكبر ممالك الاسلام على الاطلاق. الاسلام قاعد فيها. احنا دايما بنرجع للاندلس على راي محمد قار. فين محمد قار؟ محمد قار دايما يقول لك الناس بتبكي على الاندلس عشان النوافير مش على عشان المسلمين. اللي هو بس والله النوافير كان جميل قوي. ماشي الهند الاسلام قاعد في اندلس 800 سنه. في الهند 1000 سنه. يعني في فرق 300 سنه بكره. خلاص؟ و بس الاندلس يمكن عشان مفيش مسلمين. المسلمين بتوع الهند راحوا فين؟ راحوا باكستان وبنجلاديش. ما بنجلاديش وباكستان كانت دوله واحده. بعد كده الباكستان الشرقيه انفصل من بنجلاديش. وبعد كده الباكستان الاصليه اللي هي باكستان. وبعد كده الهند بدات تتقاوح تاخد كشمير. لغايه ما الهند وباكستان بقوا دولتين نووا احتروا بعضهم بقى من 98 هم 99 فجروا الاثنين نووا مع بعض. هنضربوا بعض مش يعني اللي هو اصل الحرب الهندية الباكستانية اول ما استقلت الهند قالت لا هم دولة حديثة والجيش كله مع الهند راحوا بعض 700 دبابة الباكستان قالوا عايزين 700 انتحاري فجروا نفسهم في الدبابات والحرب خلصت بعد كده الهند عمالة بقى تترشم خلاص لغاية ما ايه الاتحاد السوفيتي دخل افغانستان في 75 طب في 2 مليون لاجئ افغاني في الباكستان فالهند انسحبت من الهنود اتحكموا من قبل الغزنويين الافغان 500 سنه عايز تخلي واحد هندي يغمى عليه ويوري له عمان تحت افغان حاجه يعني بيخاف حتى الان من الافغان اول ما في عارف ان في 2 مليون لاجئ افغاني دخلوا باكستان انسحبوا من باكستان بس والله بس حبايبي اصل الباكستانيين سهلين تم تحتفل الافغان ما اتغزوش قبل كده مش دوله غزتها بريطانيا غزت الهند كلها وبعد الجيش 50,000 يبقى في افغانستان اختفوا بعد الجيش تاني اختفوا وبعد الملك وقع قالوا له خلاص احنا دوله صديقه والله بريطانيا قالت ان بريطانيا العظمى صديقه لافغانستان انتوا قررين تعملوا اللي انتوا عايزينه بعد كده دخل الاتحاد السوفيتي اختفوا امريكا بتختفي صعيده افغانستان لم يتم تحديثها لم تستعمر قط فالبنية الإسلامية اللي موجودة المناهج اللي بتدرس في أفغانستان لغاية دلوقتي هي مناهج العصر العباسي الثاني. بيدرسوا منطق ورياضة كلامي، يعني بيدرسوا حساب كلامي، حساب كلامية. لغاية دلوقتي. فالرجالة مفيش موضوع خصال. أمريكي سوفييت ما بيفرقش. بدعات؟ بيقول لك مش بدعاتي، برانا. طيب فالهند الهند اصلا مملكه قويه جدا قبل الاسلام يعني الاسلام جه على بنيه لا ده ناس وثنيين افاضل وناس بوذيين افاضل وبيعبدوا حاجات كتير من زمان الهند على فكره العرق ده فيهم من زمان الهند فيها 450 لغه فيها 450 ديانه عايز واحد يصحى الصبح متضايق يعبد اي حاجه بيلاقيها في المصحف فيها ديانات كتيره قوي ناس بتعبد فرام وناس بتعبد اوثان وناس بتعبد بعض حاجات كتير قوي خلاص هي من زمان العادة ده بيهم احنا اللي نظرنا ايه؟ احنا عايزين نشوف بقى الهند في الاسلام هو طبعا الهند في الاسلام دخل من ايام من اوائل الراشدين منطقه وراء النهر دي المسلمين يعني كانوا رايحين جايين مش لاقيين حد كابول كانت فتحها كابول هم الغزنويين يعني افغانستان والمغول بعد ما اسلموا هما اللي حكموا الهند فتره طويله جدا اخر اباطره المغول تخيلوا توفى سنه كام اخر حاكم امبراطوري مغولي مسلم حكم الهند مات سنه 1860 في بورما الانجليز نفسهم كانوا بيحكموا المغول من ساعه ما دخل المغول برضه دماغهم دخلوا الهند ما طلعوش قعدوا يحكموها لغايه ما الانجليز يعني هو نوفي هو مات في المنفى في بورما 1865 اخر مغولي مسلم كان بيحكم راجل مثقف كان معاه كذا لغه وبيقول شعر يعني كان راجل شخصيه لطيفه حتى كتب عنه روايه بس مش فاكر اسمها فالشاهد ان يعني دوله ايام ما المغول ظهروا اللي هم التتار يعني ايام ما كانت مصر هنا ايام قطز وكده ده كان دوله المماليك برضه المماليك الهنديه ظهرت المماليك ظهرت في العالم الاسلامي كله ده مثلا من البنيه الاجتماعيه اللي حصل ان العرب كل الصراعات اللي كانت في اول الخلافتين الامويه العباسيه ما بين عرب فعشان هم استنصفوا العباسيين قال لك احنا لو جبنا عرب برضه ممكن يقوموا بثوره علينا زي ما احنا عملنا مع بني اميه احنا نجيب عنصر اعجمي مش ممكن يطمح في السلطه كمماليك مرتزقه يحاربوا بس فالعرب بدل ما كانوا هم مقاتلين اصلا بقوا ايه؟ ملوك وامراء بس ويجيبوا مين بيحارب؟ بيتحاكوا مع بعض. بعد فتره انا طبعا هعمل ايه؟ ما هو التاني ده مش ممكن يطلع في الصبح، لان تم ادخال عنصر غريب على العقليه الاسلاميه ان ما حدش بيحكم غير من اهل البيت. كانوا العباس قال لك هو لما التتار جه قتلوا الخليفه وخربوا بغداد وبتاع، قعد بيبرس بيحكم اقوى دوله في المنطقه كانت المماليك المصريه. فبيبرس جاب واحد وقال لهم ده من خليفه بنو العباس، قالوا له بس ده اسود، قالوا له هو خليفه هو كان سيف، قالوا له هم بس يعني هو بس ما هو لبسوه بتاع مش عارف ايه. فالموضوع اللي بدا النزاع العقليه السياسيه الاسلاميه اللي هو ايه؟ هو لازم من اهل البيت. راح المماليك في مصر استقلوا بالحكم، بيبرس اخذ القدس وجه يحاكم. والمماليك الهنديه من قبلها بفتره كانوا بيحكموا، المماليك الهنديه اخذ حكام العرب حكموا بيهم مماليك. وكل الممالك حصل فيها ده، يعني ملوك الطائف اللي حصل في الاندلس هي هنلاقيها هنا ملوك الطائف في الهند. المماليك انقسموا كل حته، كل واحد خد حته حكم، هي نفس الظاهره حصل في الاندلس حصل. الاسباب الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه اللي تراكمت هناك تراكمت هنا. العنصر العربي اللي كان بيحكم بحق باسم ال البيت او ان هو اموي او كده، كل ده اختفى، مفيش امويين ومفيش عباسيين، هو مين؟ المماليك. المماليك الهنديه كانت 1220 في حدود رمضان والتتار كانت موجوده، لماذا لم يحاسب التتار المغول او العذر المماليك الهنديه؟ الجانب الجغرافي ما كانش مساعد، يعني ايه؟ المدخل الجغرافي متعب. قال لك احنا ايه الارض المنبسطه، احنا نخلص التتار كانوا ماشيين بانتظام، احنا نخلص دول الاول لغايه اوروبا، وحققوا فعلا دخل اوروبا وخدوا الخلافه، قتلوا الخليفه وخدوا بغداد وخدوا الشام، ما وقفوش غير المماليك المصريه، يعني محدش وقفهم غير المماليك المصريه. لو كانوا خدوهم غلبوا المماليك المصريه كانت اللي فيهم احمد خالد توفيق كتب ارض اسمها اسطوره ارض المغول. قال لك تتخيل ان المغول بيحكموا لغايه عصر القنابل الذريه. قال لك المذيع قال لك وهذه طيارات الخام العظيم تقصف السعوديه والقاهره والرياض والطهران بالقنابل الذريه. اللي هو كان يعني رحمه من عند ربنا ان المغول وقفوا هناك. بعد كده المغول اسلموا في وقت بيبرس. يعني بيبرس هزمهم، رئيس القبيلة الذهبية بركة خان أسلم وصاهر بيبرس. صاهر بيبرس راحوا المغول أسلموا ورجعوا احتلوا باقي البلاد اللي ما احتلوهاش قبل كده بالإسلام. يعني اللي المغول من ساعة ما دخلوا الهند اللي هم المغول اللي هو دايما طبعا الفتح معنى شريف. قد يكون بعد كده استخدم برضه فتح، بس هو ايه؟ يعني انت هو بعد كده المغول